المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. الشيخ عبد الله، كنا قد عرضنا رسالة وردتنا من عبد العزيز أحمد محمد من جدة وهو سوداني. عرضنا أولا رسالته التي يسأل فيها عن النفل بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، ولديه سؤال آخر يقول: إذا كان الرجل غائبا من البلد وقد وضعت زوجته في أثناء غيابه، فهل يجوز أو تجوز هذه المرأة لزوجها، وما حكم هذه الحرمة؟ الجواب: هذه المسألة لها أهمية بالنظر إلى أن المرأة إذا وضعت وهي في عصمة زوج أو بعد طلاقه لها، فالأمر يحتاج إلى تثبت من جهة نسبة هذا الولد إلى الزوج، وذلك أن الله جل وعلا بين في القرآن مدة الرضاع، وبين مدة الرضاع والحمل، فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا جمع بين الآية الأولى وبين الآية الثانية تبين أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، فقد يتغيب الزوج عن زوجته وتلد لهذه المدة، ويظن في نفسه أنها لا تلد إلا بعد مضي 9 أشهر، وينبني على خطئه في فهمه هذا أن هذا الولد لا يكون ولدا شرعيا، فيكون بذلك قد تسبب في خطئه على زوجته وعلى الولد. فالواجب على الشخص أن يتأكد تماما في هذا المولود هل يمكن نسبته إليه أو تتعذر نسبته إليه، فإذا تعذرت نسبته إليه فحينئذ يتصل بالجهة الشرعية المسؤولة في بلده ويبين لها واقع الأمر، والجهة الشرعية تتخذ ما تراه لازما بالنسبة له وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للولد مستقبلا. نعم. من جهة أنه إذا تبين أن نسبته منتفية عن هذا الرجل فلا بد من إثبات ذلك في المحكمة لينبني عليه قطع الصلة بين هذا الولد وبين هذا الرجل، فلا يتصل به من جهة الميراث ولا من جهة محرميته لبناته إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على ذلك، وبالله التوفيق. السؤال الأخير لعبد العزيز يقول فيه: إذا كان هناك ناس مسافرون وعددهم حوالي 40 رجل أو 15، لا حوالي 14 رجل أو 15 في طريق، هل يجوز لهم صلاة الجمعة في هذا الطريق أم لا؟ الجواب: إذا دخلوا مع أناس يصلون الجمعة فإن صلاتهم صحيحة. أما إذا أقاموا جمعة في أنفسهم فهذا لا أعلم له أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون، ولم ينقل عن أحد منهم أنهم كانوا يقيمون الجمعة في السفر، والأصل عدم ذلك. وبناء على هذا فمن أقام الجمعة في السفر أو أفتاه أحد بأن الجمعة واجبة في السفر فإنه يحتاج إلى دليل شرعي يدل على ذلك، وبالله التوفيق. من منصور مصطفى وردتنا هذه الرسالة، وهو يمني ومقيم في الرياض، يقول فيها: كنت في زيارة القاهرة فوجدت صلاة الجمعة هناك المقرئ يقرأ القرآن الكريم والكل يستمع خاشعا إلى أن يحين الأذان ويصعد الخطيب، أما هنا فإن كل واحد يقرأ في المصحف بصوت مرتفع بحيث تختلط الأصوات، وأحيانا يحاول البعض رفع الصوت أكثر من اللازم، فما هو الأصح؟ الجواب: ما يفعل بالقاهرة من أن شخصا يقرأ القرآن والناس جلوس يستمعون لقراءته ينتظرون الإمام الذي سيؤدي خطبتي الجمعة، هذا أنا لا أعلم له أصلا يدل عليه من في عهد التشريع، ولم ينقل عن الرسول صلى ولا أعلم نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوليا في ذلك. كذلك بالنسبة للخلفاء الأربعة، وبالنسبة للصحابة، وكذلك التابعون، لا أعلم نقلا عن أحد منهم أن هذا من الأمور التي كانت تعمل. ثم إن قراءة شخص والبقية يستمعون هذا يترتب عليه هجر التلاوة للقرآن في هذا الوقت، لأن الجمعة تتكرر في كل أسبوع، فيتكرر هذا العمل، ومن الناس من ينتظر وقتا يعني لانتظار الصلاة، يعني يأتي مبكرا للصلاة فيطول انتظاره، وهو في هذا الانتظار لا يقرأ القرآن. ومن المعلوم أن القرآن يعرض له هجر التعلم، ويعرض له هجر التلاوة، ويعرض له هجر التدبر، وفي الآخر يعرض له هجر العمل. والمقصود أن الذين يسلكون هذه الطريقة ينشأ عن سلوكهم هذا أنهم يهجرون القرآن من ناحية تلاوته. ومن جهة أخرى أن هذا يحتاج إلى أصل صحيح يدل عليه، ومن هذا يعلم أن هذا بدعة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الذين يقرؤون القرآن بأصوات مرتفعة وكل واحد يقرأ على بمفرده، فهذا ينشأ عنه أنهم لم يهجروا القرآن من جهة تلاوته في هذا الوقت، وينشأ عنه أن بعضهم قد يستفيد من بعض من جهة جودة القراءة. وإذا وجد من أحد منهم صوت مرتفع ينشأ عنه أذى للذين يقرؤون، فإن هذا ينبغي أن ينبه ليخفض صوته حتى لا يؤذي غيره بقراءته، وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر يقول: حينما قمت بعمل العمرة كان من حزام الإحرام بعض المستندات ومن ضمنها صورة زوجتي، وبعدها ندمت على هذا، هل هو جائز أم يبطل الطواف والعمرة؟ الطواف صحيح والعمرة صحيحة، وفي المستقبل لا تجعل صورة زوجتك في هذه الحالة. ثم إنه لا يجوز لك أن تصور زوجتك، ولا يجوز لها هي أن تأخذ الصورة، يعني لا يجوز لك أن تذهب بها لتأخذ صورة لها، ولا يجوز لها هي أن تذهب لتأخذ صورة لنفسها. فيه حالات استثنائية يجوز فيها التصوير، مثل الإنسان يريد أن يسافر للعلاج، يريد أن يجعل صورته في تابعية. قصدي أن التصوير الأصل فيه المنع، ويجوز في حالات استثنائية، يعني يجوز التصوير في حالات استثنائية ذكرت لك منها حالتين، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: حينما أسجد في الصلاة لا أقول أكثر من التسبيح 3 مرات، بينما أجد آخرين يطيلون في السجود، فما هي الأقوال التي تقال، وهل يجوز الدعاء بدعوات دنيوية في السجود؟ الجواب: الواجب أن يقول الشخص في سجوده سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ويستحب له أن يقول ذلك 3 مرات، وإذا زاد فلا شيء في ذلك فهو مسنون. وإذا أراد أن يدعو بأدعية في مصالح دينية أو مصالح دنيوية له ولولاة أمور المسلمين ولإخوانه المسلمين، فليس عليه في ذلك شيء، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن وقت السجود من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبناء على ما سبق، فإن من سبح مرة واحدة أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو زاد على ذلك من الأدعية لا ينكر عليه. ومن اقتصر على سبحان ربي الأعلى مرة واحدة فإنه أيضا لا ينكر عليه، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول فيه: أخيرا أرجو إفادتي عن الطهارة الصحيحة من الجنابة. الجواب: الطهارة الصحيحة من الجنابة أن الشخص يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل المحل المتلوث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسل بدنه ويبدأ بميامنه، يبدأ بميامنه، يحثو على رأسه الماء ويبدأ بميامنه، ثم بعد ذلك بالجهة اليسرى منه، ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء. ثم يغسل رجليه، وإذا كان في أثناء غسله قد أتى بناقض من نواقض الوضوء، كما إذا مس فرجه بيده، فحينئذ لا بد أن يستأنف الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الأخوة عبد العزيز أحمد محمد سوداني ومقيم في جدة، ومنصور مصطفى يمني ومقيم في الرياض. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.